الهادي صلوا على الهادي دايما يا أسيادي هو بيتي ومرادي كما تعلمونها يا كامل الأوصاف يا لين الأعطى قلبي لنحوك طف يتشوقونها يا نبينا يا نبينا يا نبينا يا نبينا للشرع تهدينا من نار تنجينا يوم نحشرونها وبدت مع العلم دخلوا مساوى يا كرام وابتدأوا بالواجبة يتحدثونها وعلم كان مشتاق علم كان مشتاق مكارم الأخلاق والبعد شيء لا يطاق ولا يحمدونها قال له تعالى يا ابو زيد عرفك من الاجاويد والكذب ليس يفيد ولا يصلحونها يا حبيبي مد ايديك مد مد يا سيدي مد ايديك واعتبرني اخيك بالحياة افديك ولا نبخلونها معك ولا تشيحة اللي وياك دول يعني معك ولا تشيحة ودي فرصة صحيحة والنفس جريحة كما تعلمونها وابو زيد مد ايديك وابو زيد مد ايديك سلم بشوق عليه علمي حظا فيه ويعانقونها وراح قلع البرنوس حرير جميل ملموس قال له خذوا يا قاموس ولا تخلعونها وعلم طلع البر يصطاد في عز الحر وابو زيد ساب الشر لم يغضبونها ورجع الى الاولاد رجع للاولاد هادئ كالمعتاد ومرعي عيد الذات ولا يصبرونها المرعي يا خالي والنبي يا خالي المرعي يا خالي والبوكة وحالي والأكل مش غالي فلا تبخلونها قال الهلال أهين قال الهلال أهين والأكل أجيبه منين ولا حرتي ولا مليل لك أدفعونها يونس وقف في الحال وقال يا أكرم خال أنا عندي خير من المال ولا تيأسونها معايا عقد عظيم أي أيوة والله يا خال معايا عقد عظيم وجوهر كل سليم أبيع لشخص مقيم داخلونها وروح وجيب الذات لسائر الأمجاد ولما ربي أراد كما تأمرونها السلام يا واد اسمع يا ابو السلام يا واد وكل شيء بميعاد بيعوا وهات الذات ولا تقطعونها دخل على القوطر يونس جميل فتى ابني من مليان كما اوصفونها ولما وجدتك كان لما وجدتك كان من داخل الاوطان على الشرع عنوان وقود علقونها السلام الله سلام عليكم السلام الله على عباد الله معي عقد ما احلى لو ترغبونها ضحك قوي التاجر وقال له يا شاطر لولا الجمال باهر كنت اضربونها انا تاجر الجملة انا تاجر الجملة واروح اسأل الدولة والعبد يا أبلة لا نقبلونها قال له يا إنسان وعقد لسه ما بان لو تنظروا من الآن لا تصدقونها وصلى يونس العقد في ايده بلا بصائر شلع جوهر يضوي نوروا طولها فتجمعوا التجار اجري اجري تجمعوا التجار هم يجروا بالمسوار فصلوا بميت دينار لم يقبلونها لخمسمائة دينار كان يرفض الأسعار والخلق باستمرار يتزاحمونها إلا وعبودة جاية إلا وعبودة جاية ماشية على عصاية عينيها راحة وجاية تتساءلونها وجدت لموم الناس أكثر من برجاس ولا حفلة أبو حواء ولا حفلة أبو حواء هنا تشبهونها قالت العبود قرأي قرأي قالت العبود قرأي قرأي يا خلق في هنا ايه هنا ايه بتتزحموا كده ليه كده ليه ماذا تنظرونها قالوا المغرب يا هند يا هند قالوا المغرب يا هند ده مملوك الجانة ما في اليمن والهند ناس يشبهونها قالت وانا غرضي اشوف ولو مره اياك يصيب مرضي او افرحونها ام وسعوا لها طريق وسعوا لها طريق وبالعين لمحته الله لقت جمال رشيد فاحمر لونها وقالت له يا ولدي اسمح لي يا سندي وسيبت من بلدي فلا تتبعونها كل اللي هنا واقفين اسمع يا ابني كل اللي هنا واقفين غلابة جوي ومساكين عقدك يسوي ملايين ولا يملكونها تعال واتبعني واسمح وطوعني انت اللي تنفعني وانا امسحونها جوا المدينة ذوات ايوه الله في المدينة ذوات لا

ودي الحبايب يا مصطفى يا مصطفى انا نفسي في المرء والصفا واذا صفا زمني انور المكاسب صلت عزيزة من الأصول العالية شافت جمال يونس محاسن واجب لما بلت من الأصول وتأكدت لقت العجوزة واقفة والقلب داهر آلس عزيزة آلس عزيزة إلى العجوزة برمشها لما بدت من الأصول والحجايب لما رأتها العجوزة تأملت شافت عيونها متكلمة والحواجب قالت لها يا بنتي أنا جايبة للأمل أجمل حبيب علشان تتم المكاسب فانت اجعلي نفسك إلى الخير والهدى وانزلي وشوفي إيه اللي واجب لكن الأميرة عزيزة قالت لها علمي إن الجمال علي زايد وغالب فانت ادخلي للقصر وانا لازم اكرمك ده حبيب وديه لك من عيني المكاسب تقدمت العجوزة تكلمت وقالت له يا ابني شرفت ارض المغارب بنت الوهيب علمت بعقدك يا سيدي ادخل يا سيدي والباب امامك موارب ادخل لها تجد الجمال كله عندها هتمرنها ثمن الوعود المناسب اصل الصبية خروجها من قصر عيب قوي ودي مسؤولية دي بنت ملك المغارب وجد الكلام معقول وفي رأسه ثبت دخل الهمام برجل ذات العتايد يا دوب دخل أدم اليمين والشمال وصل بابها انقفل وانسك من كل جانب عزيزة لما رأت حبيب الفؤاد دخل حذفت لهند كثير ذهب كالأوالب لقفتهما تلك العجوزة المهندمة وجدتهما 200 دينار يا حبايب قالت الأميرة يا هند ده جزء من العصر وإن بلغت منايا لك كل واجب لكن لكن يا هند رجائي عالسر تكتمي ولا تبوحي به في أرض المغارب انت انكتمت السر والله تكرمي وابعث لك الخيرات بوسق المراكب وان فضحت السر والله تعدمي وقطعك بالسيف أربع نواي قالت العجوزة يا حلوة ليه بس ليه كده له وانا فتانة ولساني سايب ده سركم يا حبيبتي في القلب الوضع صندوق حديد مقفول ومفتاح أسلم على الحبيب إذن وصالي أسلم على الحبيب إذن وصالي وأوصف في الخصال وامدح تمامي صلاة الهادي مكسب للمصلي ويوم الحشر تضمنله الشفاعة عذيبة في الديوان صلب الإجابة عزيزة في الديوان صلب الإجابة لإنقاذ الضيوف أهل الربابة وقالت عيب قوي شنق الغرابة وأصل الاتهام كذب وإشاعة بلغني عن عبيد غيث الهضايب بلغني عن عبيد غيث الهضايب رأوا الشعراء يغنوا بالمواهب تجمعوا كلهم والفرح غالب وكانوا الشعراء في غيث البراعة وكانوا الشعراء في غيث البراعة عبدكم من طرب تاهت عقولهم ورقصوا بالسيوف والشر رجالهم حاجة الإبليس على تقصير أجالهم وقامت معركة وسط الذراع وأول عبد مات ذود غضابهم وهجموا بالسيوف ضايع صوابهم وهجموا بالسيوف ضايع صوابهم شيطانهم غرهم والموت غلابهم ويضاعوا الكل دول في نص ساعة ويقاموا الشعر على شان يمنعوهم وقاموا الشعر على شان يمنعوهم وعن فعل الرذائل يبعدوهم ولكن العبيد صعنوا أخوهم حرام لو تظلموا باقي الجماعة رجال الفن طهرين من الخطايا ولا ارتكبوش جرائم او خطايا وديني شرحت لك يابا الحكاية واملي تقبلوا مني الشفاعة غضب ملك البلاد وسحب حسامه غضب ملك البلاد وسحب حسامه شخط في البنت جريت من أمامه وقال العبد ثابت اتهامه وكيف أسيبه مليان شجاعة يا بنتي روحي للقصر تاني

وأصل لي شفع ملكي أبويا لما عمل لي شفع في كل يوم في الزوان لي ساعة أأمر أنا وأجيب فيها صاع وكل أوامري ماضية وكل أوامري ماضية قرايبك كام وانا اروح واجيبهم لو تحتمل مشنقة اسيبهم ابو يا الملك يسمح بطلبهم ما تخافش يا ابن الهلالية قال لها ذا تلاتة لا اكثر قال لها ذا تلاتة لا اكثر اتنين البيض وتالتهم لتمر ان خيروك اختاري ابو جعفر والباقي ما يهموش يا صبي قالت له الاتنين علشانك قالت له الاتنين علشانك مدام التلاتة يا سيدي اخوانك علشان يزيد عطفك وحنانك دول ودول ما تخافش عليا والجميلة نزلت حمامها والوصيفة جريت قدامها مي جايبة أغلى هدومها والمعاني فيها مزية ولبسة الفستان البني والورد فوق خدها بيغني اسمعوا يا أمر من فني الحلاوة حلاوة طبيعية أم الحمام عالشجرة رآها الحمام عالشجرة رآها ده دي الغرام لمحياها صار الحمام حمحم حياها على الجميلة عمل حلائية. قال الراوي أخيار اللهم صل على كامل الأنوار. عندما وصل الأمير أبو زيد إلى الملك الزنات الجبار والملك الوهيدي جالس في الديوان منتظر انتظار، فلما وصل الزنات بالمتهمين وقف الوهيدي وقال اللي قتلوا العبيد فين؟ قال الزنات قدامك يا ملك الأرض، لكن الولدين الحلوين ذو الغلابة ومساكين، إنما اللي قتل عبيدنا الثلاثين العبد الأسمر اللي عينيهم ولعين. فالوهيدي نظر إلى أبو زيد وقال له تعالى يا عبدي يا ابن الضرابين، تبقى عبد وتقتل ثلاثين؟ قال أبو زيد قلت حيا مش عايزين، قدامك الأحكام والجوانين، وأنا قلت أنا القاتل أنا القاتل وانتوا حرين. قال الملك الوهيدي حكمت المحكمة حضوريا بشنق مسعود مع تنفيذ الإعدام، وحكمت المحكمة حضوريا بحجز الأولاد سداد وناجب مع إيقاف التنفيذ. ولما نصبوا المشنقة على العواميد إلا وجيت الأميرة عزيزة في المواعيد، سبحان اللي خلق الجمال اللي يزيد، دخلت على ديوان الإدارة وقالت السلام على جلالة الملك وعلى الأمارة. قاموا كلهم واقفين احتراما لعزيزة كحيلة العين، أرسوم اتفضلوا اجلسوا يا محترمين، أنا جاي أكلم أبويا الملك كلمتين في سبيل الغلابة المساكين. وصارت الأميرة عزيزة تتكلم بهذا الأنين، وأنا وأنتم نصلي على ختام المرسلين.